اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، كنا مع قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وتكلمنا عن شطر الآية الأول: الله لطيف بعباده. وتكلمنا عن يرزق من يشاء، ومما أفاده العلامة السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن أن من لطف الله بعباده أن يصرف عنهم من الدنيا وحطامها وزينتها ما ربما لو وجدوه أضر بهم. هذه فائدة عزيزة، كثير منا ربما توهم أنه إن طلب أمرا من أمور الدنيا ولم يوفق لهذا الأمر يعتبر ذلك من الخذلان والحرمان، وقد لا يدري هذا المسكين أن حجب هذه الدنيا عنه من لطف الله به. انتبه لهذا المعنى: دنيا دخلت على القلب وتزينت فيه وتعلقت بها النفس وسعى لها الإنسان سعيا حثيثا، وفي النهاية لم يوفق لها. العارف بالله الذي يحسن الظن بالله يغلب حسن ظنه ويقول: لربي في ذلك حكمة بالغة. وأضرب لك مثلا: ربما أراد بعض الناس السفر إلى بلد معين للعمل فيه، قدموا أوراقهم وبذلوا أموالهم وأنفقوا من أوقاتهم، ثم لما جاءت النتيجة إذا ببعضهم يوفق أو إذا ببعضهم يحصل له ما أراد فيحب يسافر، وبعضهم لا يأتيه الأمر كما أراد فيصاب وألم. ثم بعد أيام تأتيه أخبار عن أولئك أنهم أصبحوا في فتنة عظيمة وفي شعوب وقتال لا يأمنون على عرض ولا يأمنون على مال ولا يأمنون على دين. حينئذ يقول هذا الحمد لله الذي نجاني. أنا كنت كارها بتخلفي ولكن الآن تبين لي كرم الله وفضل الله. نعم، لكن أكمل حالا من هذا الشخص الذي حينما لم يحصل له مراده قال رضيت بقضاء الله وقدره، رضيت بقسمة ربي ومولاي الذي قال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم من لطفه أن يصرف عنك هذا الأمر ويسوقك إلى غيره. هذا من نقص رب العالمين الذي يخفى على كثير من الناس. وهكذا تنقلب المحنة في حق هذا المؤمن محنة، تنقلب المحنة منحة وعطاء، فلا بد للمسلم من إحسان الظن بالله والثقة فيه والرضا بقسمته. وفي دعاء الاستخارة علمنا وعلمنا رسول الله جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، علمنا أن نقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اغفر لي الخير حيث كان ثم ردني به. واسمع، بوجهت إلى قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هكذا عهد مع الله مؤكد بأنواع من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقرهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم قد يرغب مسلم في الزواج من امرأة أعجب بما سمع من أخبارها وسر بما رأى من منظرها وصورتها، وسارت الأمور برفق على ما يهوى، وفجأة حصل إشكال تلاه إشكال، وفي النهاية لم يتم هذا الزواج. ربما عد ذلك هذا المسكين من الخذلان والشربان. وبعد تمام تتكشف له من الحقائق عن طبعها الخفي واخلاقها المستتره ما يجعله يقول الحمد لله الذي عافاني. يظهر له من سوء تربيتها لأبنائها ومن تفريطها في الله علينا لا خسف بنا. نعم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وختمت الآية بقوله وهو القوي العزيز، وهذا منافق. فإن اللطف الذي أخبر الله عنه يحصل لا شك، لأنه من قوي عزيز. والرزق الذي وعد الله به يحصل لأنه من قوي عزيز لطيف بعباده يرزق من يشاء. وحتى يعرف المسلم هذه الحقيقة ويوقن بها ختمت الآية بقوله وهو القوي العزيز. قوي لا يعجزه شيء. مر معنا أنه سقى أصحاب رسوله بعد دعوة من نبي الله وليس في السماء سحاب، فما نزل رسول الله إلا والماء يتحدر على وجهه. وسقى بني إسرائيل من حجر أصم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. بنو إسرائيل اثنا عشر صنفا، اثنا عشر من الأصفار. لما ضرب موسى الحجر خرجت منه اثنتا عشرة عينا حتى لا يزدحم في عين واحدة. فإذا فرغوا من الشرب ضربه موسى فعاد كما كان وحمل معهم قوي. وشرب الصحابة من ماء نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرب زهاء الثلاثمائة من ماء نبع من بين أصابع رسول الله وكان يقول فورا شربوا وملأوا أفئدتهم. قوي فاعتمد عليه في لطفه بك، واعتمد عليه في رزقه لك، ولا تخف. إياك أن تخوف في باب الرزق، لأن ظالما، لأن جبارا، لأن طاغية، لأن ماكرا خائنا يريد أن يحول بينك وبين رزقك. ربك قوي. وتأمل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما كان بنو إسرائيل في الدين كان ينزل عليهم المن والسلوى من السماء، يأكلون أطيب الطعام ويشربون أحسن الشراب من أمر ينزله الله جل وعلا إليهم. قوي إن نصرت فلا غالب لك، كما قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وهو القوي العزيز. من آوى إليه واحتمى به ولجأ إليه فقد لجأ إلى الروح الوثيق والملاذ المنيع والجسد العظيم. قوي إن نصرك فأنت منتصر، وإن عزك فأنت العزيز. أهلك أبواك ونعشه بالطير الأبابيل. ولما قال تعالى التي لا فائدة فيها ولا خير فيها، بل هي عذاب ووبال ونكال. قال الله تعالى رد عليهم لما قالوا من أشد منا قوة، قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. التعبر لرب قوي لا يعيقه شيء ولا يفوته هارب. قال جبريل: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هارب. القوي العزيز وهو العزيز فلا أردت عزا فاطلبه من الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، عزا في دينك ودنياك وسائر الشؤون اطلبه من الله. يتعرف إلينا بصفات كماله وجلاله. اعرف ربك ومولاك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجماعة من المفسدين في زمن صالح 9 أشخاص عزموا على قتل صالح ليلا. في الليل أرادوا أن يقتلوا صالح النبي، وفي طريقهم إليه أرسل الله عليه صخرة أخذتهم وقتلتهم وجعلتهم في بعض الكهوف. قال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه واهله نقتله ليلا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم. فتلك بيوتهم بما ظلم. قوي أهلك الجبابرة، كسر الأكاسرة وقسم القياصرة. ولما أخذ كسرى كتاب رسول الله نظر فيه ووقف ومزق كتاب النبي. ولما بلغ الخبر رسول الله قال: مزق الله ملكه. وإذا بابنه ابنه يجب عليه ويقتله ويسلب الملك منه. ورسله في المدينة، رسل كسرى في المدينة مع النبي، فقال لأحدهما: إن ربي قتل الليلة ربك، إن ربي قتل الليلة ربه. أدركوا هذا التاريخ. وإذا فيه أخذ الله كسرى وأزال ملكه. الله قوي، الله عزيز، يقويك على الطاعة، يقويك على البر، يقويك على المواقف الطيبات، يعزك في الدنيا والآخرة إن سلبت الأسباب الموصلة إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تأمل هذه الآية، ختمت باسمه القوي والعزيز، ومناسبة أن تنظر إلى هذين الاسمين من خلال هذه الآية. الأحزاب 10,000 يحيطون بالمدينة، ونسمع ونقرأ أخبارا مزعجات مقلقات عن حصار وقطيعة من مصارف وعن مكر من أعداء الله ليل نهار، وليس لنا إلا القوي العزيز. نحمد الله أننا عبيده، ونشكر الله أننا عباده، نؤمن أن أرزاقنا بيده، وأن أجالنا بيده، وأن سعادتنا بيده. يزيل الهم عن قلوبنا كلامه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز. تأمل العزيز الحكيم. الأحزاب جاءت والعدد كبير، النفاق مد العنق، واليهود نقضوا العهد، والبغض شديد، والجوع أكيد، والناس في شدة وصفها الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآمال، آمال النصر بحسابات الدنيا ضئيلة، بل قد تكون عدما، ولكن تدبير الله عظيم قوي عزيز. قالوا لرسول الله عن الصحابة: يا رسول الله، بلغ منا الخوف كل مبلغ. أمر صحيح. قال لهم: قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وقالوها وذلت بها ألسنتهم، وجاء النصر من الله. ريح اسمها الصبا، كما أخبرنا من نصر بالصبا رسول الله قال: نصرت بالصبا. وأهلكت عاد من دهور، الريح ملك الله. الريح، هل خطر في بالك وأنت تعد جيوش الأرض وتمثالها بلدها وعذابها. هل خطر في ذلك أن جندا من جند الله هو أذيه؟ ولها أسباب وأنواع الدمار أهلك الله بها عالم والصلاة دخل بها رسوله محمدا. أمرها عجيب عند جبهة المؤمنين رحار ونسيم وجمال ورخاء، وعند الكافرين عذاب وضلال ونكال. والريح واحدة، ما أعظمك يا ربنا، ما أجلك يا مولانا، ما أقواك وما أجهلنا بعظمتك حينما نخوف من أبناء القلادة والخلاذيل على أزواجنا دراسات. يقول لك دراسات تتوقع بداعة في أفريقيا في عمان سنة. ده الكلام ده يقول لك وقال لا خطر خواياك بين عندهم ما يتلسكوب عندهم مكيدة والمحارة الصناعية وبينوا الأرض وبينوا. وأنت عندك قرآن كلام الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. عارف أدوار في كلام مولاك. الصلاة كانت لخاء وأمنا وسلاما على المؤمنين ووبالا ونجالا على الكافرين. خلعت خيامهم، قلبت قدرهم، أطفأت نيرانهم. ورد الله الله تبين في هذه الآية ورد اسم الجلالة ثلاث مرات. ورد الله الذين كفروا بغيره لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياصيهم وقذف الى قذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأمواتهم أرضهم ودينارهم وأموالهم وأرضا لا تطؤوها. عظمة الله، اعرف ربك. والله من عرف الله عاش في الأرض أمنا وسعادة واطمئنينا. والله لو قيل له إن عدوا لا يحدثه عنك إلا الشر وتعلق بالواحد القهار لكان من أثبت الناس جأشا وأرضهم قلبا. وكان الله قويا عزيزا. وهنا قال وهو القوي العزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والكافرين. يا قوي يا عزيز هيئ للمسلمين في أفريقيا الوسطى من أمرهم رشدا. فرج كربتهم يا ربنا، فرج محنتهم يا مولانا، يسر لهم أرزاقهم يا بارينا. اللهم احفظهم بحفظك واستر عليهم بسترك. اللهم ارزقهم يا لطيف، اللهم ارزقهم يا رزاق، اللهم اعنهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باعدائنا واعدائهم، اللهم عليك باعداء المسلمين في كل مكان. احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا احدا. اللهم فرج كرباتنا جميعا، احسن ختامنا في الامور كلها، يسر ارزاقنا، أجرنا من كل سوء، احفظنا من كل بلاء، هيئ لنا من أمرنا رشدا، احفظ بلادنا من كل الكافرين وكيد المنافقين. اللهم احفظ بلادنا من كل أعدائها الظاهرين والمستكبرين. هيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا، أصلح أحوالنا أمر أمر لأمتنا أمر رشد، يعز في أهل الطاعة ويعافى في أهل المعصية. اشفنا وكل مريض، ومن سأل الدعاء من المرضى اللهم نسألك له شفاء وعافية هو ومطار ومرضاه ومرضى المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الله سبحانه وتعالى أمر نوحا إذا رأى هذه العلامة أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور فاسلك فيها من كل زوجين. في لحظة كانت السماء أبوابا من الماء، يعني ما عندنا قفص للعالم، ربنا قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني ما مضى، لا هو الكب كب شوه أبواب السماء، وفجرنا الأرض عيونا، كل الأرض الصحاري والقفار والأودية كلها صارت عيونا، والتقى ماء السماء بماء الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر. أين السخرية والاستهزاء؟ أين الضحك على نبي الله نوح؟ كانوا إذا مروا عليه يصنعوا في السفينة قالوا تركت الدعوة وأرسلت نجارا، وقالوا أين ستسبح هذه السفينة؟ أنت مجنون، السفينة في خلق ولد منها وحال منه. قال تعالى ويصنع الفلك، وكلما مر عليه بملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الماء الذي كان في العهد إذا جاء فرح الناس واستبشروا كان في هذه المرة هلاكا ودمارا، غرقت الدنيا كلها. استجاب الله دعوة نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا أولادا، ولم ينجو إلا المؤمنون، وابن نوح كان من المنافقين ينكر إيمانا ويبطل كفرا، فقال له أبوه وقد رآه يمشي إلى بعض الأماكن العالية مشي على جبل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولذلك حتى الحاقة حتى عالية ما تصلي، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأسماء دي جاءت موجة كبيرة وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. عيسى عبد العظيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الأرض تأخذ دنيانا يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الهدي الدنيا، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قدرة الله وقوة الله وعزة الله نصرة لأوليائه، ومن ذلك وحملناه يعني نوحا على ذات ألواح ونصف خشب ومسامير، وهي تجري به في موج كالجبال، والنظرية كذا سبيل الجبال تجري، لكن الله جل وعلا قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر بأعيننا بحفظ الله وكلامه وتأييده. جعل ربنا آية، جعل السفينة آية لتدل العباد على قدرة الله وعزة محبه الله ورصه الله اليوميه ولبعضه. وقل هذا في عاد وثمود وفرعون وقارون وامم من المكذبين، قل هذا فيهم. فالله سبحانه وتعالى يثبت اهل الايمان، يلطف بهم ويرسل الملائكه تثبتهم، واذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. ما في منطق بشري يفسر لنا نعاس الصحابه يوم بدر. منطق كده ما عندها معنى. نعاس 300 وصار 1000 ينعسوا، قالوا في زمان قالوا تبقى كويس تبقى كويس لما حد يعرف. انت الان لو في خبر في الحي في حرام الحي في قله انهم يفارقوا، يفارق انهم انت تستعيد هؤلاء يعانون الموت وينعسون. خلاص القلوب دي ثبتها الله، فثبتوا الذين امنوا. شوف القوه والقدره والعظمه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شوف التدبير، التدبير القوي العزيز. يعانون كده وقال يعانون المؤمنين وشوفوا شوية. وإذ يريكهم الله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليل ويقللكم في أعين المؤمنين. يشوفوا شوية يقول لك إيه؟ ولا تتكلم. والكفار يقول إيه؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تدبير الله عظيم وربنا ملك مليك مقتدر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. علينا فقط أن نعرفه بأسمائه وصفاته، أن نعكف على كتابه وسنة رسوله، وأن نقوم بالشرط الذي جعله الله لنصرتنا وهو نصرة دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والكافرين. وبارك الله فيكم جزاكم خيرا وسلام.